بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه الليلة ليلة الثلاثاء الثالث من شهر صفر، اليوم الثاني من شهر صفر، لكن الليلة ليلة الثالث من عام 1444 للهجرة النبوية الشريفة. وما زلنا أيها الإخوة في شرح مختصر التحرير، والشيخ يتحدث عن شروط العلة، شروط العلة. وبعد أن فرغ من شروطها ذكر مسألة لها علاقة بالعلة، لكن علاقتها بالنسخ أقرب، علاقتها بالنسخ أقرب. فقال رحمه الله: وما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره لا يعلل بمختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا. ما حكم به الشارع مطلقا أو في عين أو فعله أو أقره، هذه أربعة أنواع. حكم به الشارع في مطلقا اللي هو الحكم العام الذي لا يتقيد بواقعة معينة، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، أو الزانية والزاني. فهذا ليس حكما في معين، وإنما هو حكم مطلق لا يرتبط بوقت، وإنما عام في الأشخاص، وكذلك أيضا مطلق في الأوقات. قال: أو في عين، يعني الحكم أحيانا قد يكون عيني، يعني موضوع الحكم معين، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم للذي وقصته ناقته: ها لا تخمروا وجهه ولا تقربوه طيبا. فهذا حكم في عين، لأن اللفظ ليس عام، فهو لم يقل كل من مات فافعلوا به كذلك، وإنما شخص مات فقال هذا الشخص، فهذه نسميها إيش؟ قضية معينة، هذا ما حكم به في عين. قال: أو فعله، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كأن يقوم مثلا للجنازة أو يترك القيام لها، وأفعاله كثيرة. أو إقراره، أقر على فعل، والإقرار كذلك مضت أمثلته كثيرة. هذه الأحكام المطلقة أو المتعلقة بمعين، أو فعله عليه الصلاة والسلام أو إقراره، هل يجوز تعليله بعلة مختصة بذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا؟ يقول: لا، لا يعلل بعلة مختصة في ذلك الوقت بحيث يزول الحكم مطلقا. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإراقة الخمر، أمر بإراقة الخمر ونهى عن تخليلها، وهذا حكم مطلق. فهل يقال إنما نهى عن ذلك لأن النفوس ما زالت متعلقة بالخمر وما بعد ألفت التحريم، ولما تمكن التحريم من قلوبهم وألفت النفوس ترك الخمر يرتفع هذا الحكم، بمعنى أنه ينتسخ؟ هذا لا يجوز، ويسمونه النسخ بالتعليل، وهي إلى النسخ أقرب من إرادها في باب القياس، إلى النسخ أقرب من إرادها في باب القياس. وقل مثل ذلك في أفعاله أو إقراراته أو في أحكامه في قضايا معينة، مثل ما ذكرنا في الذي وقصته ناقته، أو في قضاء في الشفعة، قضاء بالشفعة فيما لم يقسم. فيأتي الفقيه ويعلل هذا الحكم بعلة، هذه العلة مختصة بوقت التشريع، معنى ذلك أن ارتفعت ولا لا، فعلى هذا يكون الحكم ماذا؟ قد ارتفع، فهذا لا يجوز. قال: وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل. هذه العبارة أوردها الشيخ تبعا للأصل المنقول منه وهو التحرير للمرداوي، وهو أخذها عن ابن مفلح، وابن مفلح أخذها عن ابن تيمية رحمهم الله جميعا، وهي وردت مورد الرد على من يدعي أن الحكم المطلق يجوز تعليله بعلة خاصة بوقت التشريع بحيث يرتفع الحكم بارتفاعها، فردوا عليه رد على من أجاز بقولهم أن الرمل شرع لعلة، شرع لعلة، ومع ذلك ارتفعت العلة وبقي ماذا؟ الحكم. فكيف يسوغ لكم أن تعللوا أنتم بعلة غير مذكورة في النص يرتفع الحكم بارتفاعها؟ فهذا أورده مورد الرد على من إيش يدعي جواز النسخ بالتعليل، فقال وقد تزول العلة ويبقى الحكم كالرمل، لأن الرمل أول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لما قيل له أن المشركين يقولون يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يظهر لهم نشاطهم وقوتهم، فأمرهم أن يرملوا، يعني أن يتابعوا بين الخطى جيد، وأن يسرعوا في المشي ليس ركضا وإنما رمل. طيب، هذه هي العلة كما قال إيش عمر، إنما فعلناه مراءة للمشركين، ولكنه لما اعتمر مرة ثانية فعل نفس هذا الفعل، لما حجة الوداع ودخل مكة معتمرا فعل هذا الفعل. إذن إذا كان الشارع يشرع الحكم لعلة ثم ترتفع العلة ويبقى الحكم، فمن باب أولى أنه لا يسوغ لك أنت أيها المجتهد أن تعلل الحكم بعلة يرتفع الحكم بإيش؟ بارتفاعها. واضح؟ قال وتعليله بعلة زالت وإذا عادت عاد فيه نظر. هذا النوع الثاني من التعليل، وهو عدم دعوى أن العلة رفعت الحكم مطلقا، ولكن يعلله بعلة تزول وتعود وليست مرتفعة مطلقا. مثال ذلك من علل مصرف المؤلف قلوبهم بأنه في حال ضعف المسلمين وحاجتهم إلى ميش؟ إلى تقوية جانب المسلمين يدفعون الزكاة للكفار، فإذا قوي المسلمون ما يعطون، كما فعل عمر الخطاب رضي الله عنه لما منع المؤلفة قلوبهم أو المؤلفة قلوبهم من الزكاة. فهذا المنع ذكر بعض أهل العلم أنه منع مؤقت، فهنا قد علل الحكم المطلق وهو والمؤلفة قلوبهم بعلة وهي الحاجة إلى تأليف قلوب هؤلاء لضعف المسلمين ونحو ذلك، أو دفع شر الكفار ونحو ذلك. هذه العلة قد ترتفع بظهور قوة المسلمين وقد تعود بضعف المسلمين، وليس كالنوع السابق الذي فيه ماذا؟ ارتفاع للحكم مطلقا. ولهذا قال الشيخ وإذا عادت عاد فيه نظر، هي أخف من الأولى ومع ذلك فيها ماذا؟ فيها نظر. قال وعكسه، أي عكس تعليل الحكم بعلة زالت، هكذا أعاد الضمير بعض أهل العلم إلى إيش؟ اللفظ السابق. وعكسه أقرب شيء يرجع إليه تعليل الحكم بعلة زالت وإذا عادت عاد، قال تعليل ناسخ بمختصة بذلك الزمن بحيث إذا زالت زال. التعليل السابق هو لحكم مطلق ليس ناسخا، ولكن عللناه بعلة تقتضي ارتفاعه. طيب، هل يسوغ كذلك تعليل الناسخ نفسه بحيث يصير عندنا ناسخ ومنسوخ، فنجي للناسخ ونقول هذا الناسخ معلل بعلة، معلل بعلة، هذه العلة ما دام انها موجودة فالناسخ يعمل عمله، إذا ارتفعت يرتفع هذا الناسخ ما يكون ناسخ. يقول يقع الفقهاء فيه كثيرا، لم يحضرني في الحقيقة أمثلة لمثل هذا، لكن هو مقسم إلى الأربعة أقسام. أن يقع في خطاب عام كما قال، وهو الخطاب اللي يعبر عنه قبل قليل بمطلق. اثنين، أن يقع في عين يعني واقعة عين. ثلاثة، أن يقع في فعل. أربعة، أن يقع في ماذا؟ في إقرار. وش اللي يقع في حكم عام ومعين وإقرار فعل؟ الناسخ، يعني يكون النص الناسخ تارة يكون عاما وتارة يكون في قضية معينة وتارة يكون فعلا وتارة يكون إقرارا. فصاحب المقولة شيخ الإسلام تيمية يقول يقع هذا كثيرا في الأفعال والإقرار ويحتمل قبوله، لكن في الحكم، الحكم به في الخطاب العام فيه نظر، فيه نظر. وسبب التنظير هو أن الصحابة رضي الله عنهم عملوا بالأحكام المطلقة ولم يلتفتوا إلى العلة، وانتظروا التغيير من النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لما حكم عليه الصلاة والسلام بعدم بقاء اللحم في الأضاحي أكثر من 3 أيام، العام اللي بعده بيمتثلون هذا الأمر، لكنهم احتاجوا إلى أن يدخروا، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك فيفهم من فعلهم أن الأحكام المطلقة لا تعلل بعلل تزول بزوالها. وهذا يعني قد يقع من بعض الصحابة الكبار جيد الذين أمرنا بالتأسي بهم في أحكامهم، مثاله ما فعله عمر رضي الله عنه من تعليله المؤلف قلوبهم بسبب ضعف المسلمين، قال فقد أغنى الله عنكم. كذلك أيضا ما فعله رضي الله عنه في متعة الحج، وتابعوا عليه عثمان، فقد كانوا ينهون عن متعة الحج وكأنهم رأوا أن الحكم شرع لعلة وهي قطع اعتقاد المشركين أن العمرة في أشهر الحج لا تجوز وهي من أكبر الكبائر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبطل هذه العادة، فشرع لأمته أن يجمعوا بين الحج والعمرة. بعد ذلك لما انتهت هذه العادة وأراد يعني عمر رضي الله عنه أن لا يخلو البيت من زوار وعمار، فكان ينهى عن المتعة بحيث أن الإنسان يعود مرة أخرى فيعتمر بالحج. عثمان رضي الله عنه، الإبل الضالة كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر تطرد حتى يجدها ربها على نص الحديث. في بعد 6 سنوات تقريبا من خلافة عثمان أمر بالتقاطها، أمر بالتقاطها وضمها إلى إبل الصدقة. ذكر بعض العلم أن هذا بسبب ماذا؟ فساد الناس، فسادا، فصاروا يأخذونها ولا يعرفونها، فأراد أن تحفظ لصاحبها. وقد ثبت في الحديث أنها كانت تتناسل، ما حد يجيها إلى أن يجدها ربها. فلما تغير حال الناس كأن عثمان رضي الله عنه فهم أن هذا الحكم معلق بظهور الأمانة ونحو ذلك، فلما ارتفعت الأمانة إيش اجتهد رضي الله عنه في أخذها والتقاطها. وعلى كل حال هذه المسألة هي إلى النسخ أقرب منها إلى إيش؟ إلى القياس، ويسمونه النسخ بإيش؟ بالتعليل، وله علاقة بالنسخ بالقياس. بعد أن فرغ الشيخ رحمنا الله وإياه من الكلام على شروط العلة، شرع في شروط يعني شروط تشترط في العلة ولكنها يعني محل خلاف، فقال ولا يشترط القطع بحكم الأصل ولا بوجودها في الفرع، أي لا يصح أن يشترط في العلة أن تكون أصلها الذي أخذت منه مقطوع به يعني ثابت بدليل قطعي، ولا بوجودها في الفرع، يعني لا يشترط أن لصحة العلة أن تكون موجودة في الفرع قطعا ويقينا، بل يكفي غلبة الظن. قال ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة، يعني أيضا ليس من شروط صحة العلة عدم مخالفة الصحابي بشرط عدم القول بحجيته. فإن قلنا بحجية قول الصحابي في هذه الحالة جمهور أهل العلم يقولون يقدم قول الصحابي لأنه دليل نقلي والقياس دليل استنباطي، والدليل النقلي يقدم على الدليل الاستنباطي. ومن أهل العلم من يرى الموازنة بين هذين الدليلين، فمن الأقيسة ما يكون فيه من القوة والظهور ما يمكن أن يرجح على قول الصحابي. قال: ولا النص عليها أو الإجماع على تعليله. أيضا لا يشترط في العلة أن يكون منصوصا عليها، يعني ثابتة بنص، أو الإجماع على تعليله أي تعليل دليل الأصل أو دليل العلة. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب، لا يشترط أن تستنبط من هذا الحكم علة اتفاق العلم على أن هذا الحكم معلل، بل يكفي غلبة الظن أن هذا الحكم من أحكام المعاملات المالية وأنه مبني على مصلحة وأن هذه المصلحة يمكن إدراكها، ففي هذه الحالة يجوز ماذا؟ القياس عليه. لكن لو كان في حكم مقدرات كالأعداد نصب الزكاة ونحو ذلك مما لا مجال للرأي فيه، بحيث يظهر للناظر أن الحكم لا يكون معللا، فإنك لا تعلل. لكن إذا غلب على ظنك أن هذا الحكم يمكن أن يكون معلل ولو كان في العبادات، فإنه يجوز في هذه الحالة أن تستنبط منه علة وتقيس عليه. قال: وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجود مانع أو عدم شرط لزم وجود المقتضي. أي الأحكام العدمية، كان تقول لا يجب القصاص على قاتل أبيه لأنه أب، أو لوجود المانع وهو الأبوة، أو تقول لا يصح بيع الغائب لأنه مجهول، أو لا يصح بيع الغائب لأنه لم يرى، ونحو ذلك من الأحكام العدمية التي عللت بماذا؟ بانتفاء مانع، عفوا، بوجود شرط أو انتفاء مانع. هل يشترط أن يكون المقتضي للحكم موجودا ولكن امتنع العمل به لوجود المانع وفوات الشرط؟ الشيخ يقول نعم. مثلا نحن نعلم أن القصاص شرع لماذا؟ حفظا للدماء. طيب، فإذا قتل الأب ابنه فلو أقيم عليه القصاص تحقق المقصود ولا لا؟ وهو حفظ الدماء. إذن المقتضي لوجود القصاص وهو القتل العمد العدوان موجود، موجود، لكن منع من إعماله مانع وهو الأبوة. فمراد الشيخ بالمسألة أنه لا يمكن أن يمنع مانع إلا مع وجود المقتضي، إذ لولا وجود المقتضي كيف يمنع ولا لا؟ نعم. وكذلك الشرط لا يكون شرطا إلا لمقتضي موجود، فإن الشرط مبني على المقتضي، فإذا كان المقتضي غير موجود كيف يكون الشرط حينئذ موجودا؟ نعم، إذن إنما يكون المقتضي منعدما، يعني أقصد حكمه منعدم لأن شرطه قد إيش؟ قد انعدم ولم يوجد، وإلا لو وجد الشرط فالمقتضي صالح للعمل لأنه شرع لمصلحة، شرع لمصلحة، فلولا وجود المانع وانتفاء الشرط لكانت المصلحة متحققة منه. قال: ويصح كون العلة صورة المسألة. صورة المسألة أي محل النزاع في صورة من الصور، هل يجوز جعله علة لتصحيح الحكم فيه؟ مثلا اختلفت أنا وإياك في الوضوء، هل يشترط له النية؟ فالوضوء ما هو؟ طهارة ولا لا؟ صح ولا لا؟ فأنا أقول طهارة بالماء فتصح بغير نية، طهارة بالماء فتصح بغير نية كالتيمم، فهما طهارتان، فصورة المسألة أنه طهارة بالماء. هل يجوز جعل صورة المسألة علة؟ الشيخ يقول يجوز، يصح كون العلة صورة المسألة. أو أن أختلف أنا وإياك في المشاع، المشاع هو الشيء المشترك ولكنه غير مفرز، كأن أشترك أنا وإياك في أرض مساحتها 1000 متر، لكن ليس محدد جهة الجنوب أو الشمال أو الشرق أو الغرب، مشاعة، فهل يصح رهن المشاع؟ فلو قال من يرى صحة رهن المشاع إنه رهن فصح في المشاع كرهن المقسوم أو كرهن غير المشاع أو كما لو رهنه عند الشريك نفسه، فهو علل بصورة المسألة نفسها ولا لا؟ رهن ورهن، فيقول الشيخ يجوز. ليه؟ لأن العبرة بصحة الدليل على كون هذا هو الوصف المؤثر، فكونه هو الرهن هو الوصف المؤثر في ماذا؟ في صحة جوازه. وكذلك كون هذه طهارة هو المؤثر في عدم اشتراط النية، وهكذا. قال: وحكم الأصل ثابت بالنص لا بها. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا، الحكم في الربا في الذهب بتحريم الربا فيه ثابت بالنص ولا بالعلة؟ بالنص، يقول الشيخ ثابت بالنص، لأن النص هو الأصل، ولأنه في الغالب مقطوع به ومتيقن الحكم فيه، ولأن الأصل قد يكون تعبديا فلا تعلم علته، فكيف يكون ثابتا بالعلة التي لا تعلم؟ وهذا محل خلاف بيننا وبين الشافعية، فإنهم يرون أن الحكم ثبت بماذا؟ بالعلة، ثبت بالعلة. وهل الخلاف لفظي أو فيه ثمرة؟ على خلاف بين العلماء، في بعضهم يقول خلاف لفظي، وبعضهم يقول لا، له ثمرة، له ثمرة، وثمرته يعني مجموعة من المسائل قد يطول الكلام بذكرها. لكن نقرر ما ذكره الشيخ، وهو أن الحكم في الأصل ثابت إيش؟ بالنص. وأما العلة فهي معرفة، عرفت ماذا؟ عرفت المجتهد بأن هذا الحكم غير مقصور على محل النص، وإنما يتعدى إلى فروع أخرى إذا وجد فيه هذا المعنى. ثم قال الشيخ: فصل. بعد أن انتهى من العلة ومسائلها وما يشترط فيها وما لا يشترط، قال: شرط فرع أن توجد فيه بتمامها فيما يقصد من عينها أو جنسها، فإن كانت قطعية فقطعي وهو قياس الأولى والمساواة، أو ظنية فظني وهو قياس الأدولي. يشترط في الفرع شروط، وحقيقة شروط الفرع يعني جلها يعود إلى ما سبق. هناك بعض الشروط البسيطة جدا التي تختص بالفرع، وبعضها ذكره أصلا فيما سبق. قال: أن توجد فيه، يعني أن توجد العلة فيه، أي في الفرع، بتمامها، يعني بجميع أجزائها، ما يتخلف جزء من أجزائها، فيما يقصد من عينها أو جنسها، أي من عين العلة أو جنسها، لأن العلة قد تكون عينا معينة وقد تكون جنسا. فإذا جمعت بين النبيذ والخمر بالإسكار فأنت جمعت بعين العلة اللي هي الإسكار، فلا بد أن يكون هذا الإسكار موجودا في النبيذ. ولهذا لم يصح مثلا إلحاق المخدرات بالخمر، لأن الإسكار ليس فيه بتمامه، ليس فيه بتمامه، ولهذا لم يوجبوا فيه الجلد 80 جلدة مثلا. قل مثل ذلك مثلا القات، لم يوجد فيه الإسكار بتمامه حتى يأخذ نفس حكم الخمر، وإن أخذ التحريم لكن من جهة ليس عين العلة بل جهة جنسها، وهو حفظ العقل ونحو ذلك. ولهذا قال الشيخ: أو جنسها، يعني يمكن أن يكون جنس العلة هو الجامع ما بين الفرع والأصل. فمثلا جنس الجناية، الجناية هذا وصف موجب للعقوبة، فمثلا تقول: من قطع طرفا وجب فيه القصاص، لأنه جناية كالقاتل للنفس. أو تقول مثلا: من اشترك أو لو اشترك أناس في قطع شخص معصوم وجب عليهم القصاص جميعا، لأنها جناية على معصوم، جيد، مثل جناية الكثير على واحد، يعني لو اشترك أناس في قتل واحد وجب عليهم القصاص، فكذلك لو اشتركوا في قطع يده مثلا عليهم القصاص لأنها جناية. فالجناية جنس يجمع الجناية على النفس والجناية على العين والجناية على اليد وهكذا. قال فإن كانت الآن لما اشترط أنها بتمامها موجودة فرع عليه أنواع هذا الوجود، فقد توجد قطعية وقد توجد ظنية. إن كانت موجودة العلة في الفرع بتمامها بصورة قطعية فالقياس قطعي. مثل ماذا؟ قال مثل قياس الأولى والمساواة. الأولى مثل أن تقول لا يجوز لعن الوالدين لأن فيه الإيذاء وزيادة كالشتم أو كالتأفيف، فالعلة بتمامها موجودة يقينا وقطعا، صار قياس ماذا؟ قطعي قطعي. أو المساواة كأن تقول النبيذ أو البيرة إذا كانت مسكرة أو شراب الشعير أو ما شئت من الأشربة مصنعة من أي شيء كان إذا وجد فيه الإسكار فهو حرام ويجب به الحد كالخمر. فالعلة اللي هي الإسكار موجودة يقينا وقطعا فلكنها مساوية ليست أولى لأن مثلها، فيصير هذا قياس ماذا؟ قطعي. قال أو ظني. فظني يعني إذا كانت العلة موجودة في الفرع بطريق ظني كان القياس ظنيا. قال وهو قياس الأدون. إذن صار عندنا قياس الأولى والمساوي والأدون. ليس المراد بالأدون أنه لم توجد العلة فيه بتمامها، لا، وإنما لم توجد العلة فيه قطعا، ولكن يغلب على الظن، يغلب على الظن وجودها فيه، مثل ما نقول في الورق النقدي يغلب على الظن ماذا؟ وجود الثمنية فيه، يغلب على الظن غلبة تقرب إلى اليقين، تقرب إلى اليقين. أو أن تقول مثلا الخيار أو التفاح يجري فيه الربا قياسا على البر بجامع الطعم، فأنت يغلب على ظنك أن الجامع هو الطعم، فلو جاء حنبلي وعلل بالكيل ما جرى فيه الربا، صح ولا لا؟ فإذا سميناه ظني لأنه يختلف باختلاف المجتهدين وتحديد العلة. قال وأن تؤثر في أصلها المقيس عليه. أن تؤثر يعني أن تكون مؤثرة في أصلها المقيس عليه، بمعنى أن يكون ظهر تأثيرها فيه فحكم على الأصل بنفس الحكم لهذه العلة. فإذا جئت مثلا إلى وجوب الزكاة في الورق النقدي وقلت لأنه ثمن الأشياء ويدخر ولا لا، ويعني يطلب لذاته كالذهب والفضة، فالذهب والفضة هذه العلة وهي أنه يدخر وأنه ثمن الأشياء موجودة فيه مؤثرة، مؤثرة أثرت فيه، ففي هذه الحالة يكون القياس صحيحا. بعضهم يقول لا، ما يشترط أن تكون مؤثرة في أصلها، بل يكفي أن تكون مؤثرة ولو كان في أصل آخر. والمسألة يعني ذكر الخلاف فيها لا يناسب في مثل هذا الأصل أو هذا النص المختصر. يكفي أن نعرف أن من شرط صحة الفرع أن تكون العلة التي أثرت فيه قد أثرت من فيه؟ في الأصل. قال وأن يساوي حكمه حكم الأصل فيما يقصد كونه وسيلة للحكمة من عين الحكم أو جنسه. المساواة بين الحكمين، حكم الأصل وحكم الفرع، في ماذا؟ في نفس العلة التي هي وسيلة للحكمة، لأن العلة وسيلة للحكمة. فأنت وقوله من عين الحكم أو جنسه يعني قد يكون عين الحكم اللي هو خصوص الحكم، كأن تقول يجب القصاص في النفس، في النفس ها على من قتل بمحدد أو بمثقل، عفوا على من قتل بمثقل، يجب القصاص في النفس على من قتل بمثقل. لو جاب مثلا لوح خشب وضرب فيه رأس شخص فمات، فتقول أنت هذا قاتل بالمثقل فيجب فيه القصاص كالقاتل بالمحدد، فعين الحكم وهو القصاص جيد متساوي فيه في الحكمة، لأن الحكمة هو حفظ الدماء، الحكمة هي حفظ الدماء، فكما تحفظ الدماء بالقصاص على المحدد تحفظ كذلك بالقصاص على مين؟ على المثقل، لأن النتيجة واحدة، وهي أنه حصل من كل واحد منهما القتل وإزهاق النفس وفساد الدماء. أو جنسه، نعم جنس الحكم، مثال جنس الحكم أن تقول مثلا إذا جاز أن يتولى على الصغير في النكاح لضعف عقله، جاز أن يتولى عليه وين فيه؟ في ماله. فالولاية هنا جنس، ليش؟ لأن الولاية في النكاح تزويج، والولاية في المال بيع وشراء وحفظ ونحو ذلك. فهذا حكم بيع عينه مختلف من حيث العين عن ويش؟ عن التزويج، ولا لا؟ لكن الجنس اللي يجمعهما الولاية، جنس الولاية. فالحكم قد يكون عينا وقد يكون جنسا، والعلة قد تكون عينا وقد تكون جنسا. فمثال العلة العين اللي هي عين العلة الإسكار، وجنس العلة الجناية. مثال عين الحكم القصاص، ومثال جنس الحكم الولاية. وهذا سيأتي له يعني حاجة ماسة في إثبات صحة العلة بالمناسب. قال وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، هذا من التكرار الذي يعني الشيخ أعاده مرة أخرى، لأنه سبق لنا أنه هل يجوز أو هل يشترط في العلة أن يكون حكم أصلها مشتملا على الفرع. هنا يقول وألا يكون منصوصا على حكمه بموافق، يعني ألا يوجد نص يدل عليه موافق للقياس في حكمه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة مستغني بالنص عن القياس، مستغني بالنص عن القياس. ويفهم من ذلك أنه إذا كان بمخالف فإنه لا يجوز كذلك، لأن القياس المخالف للنص فاسد الاعتبار فلا يجوز اعتباره. قال ولا متقدما على حكم الأصل، أيضا هذا من الشروط، لكن ما أدري المحقق لم يعتبره يعني شرطا مستقلا، وإلا فهو شرط خامس. ألا يكون متقدما، أي الفرع متقدما على حكم الأصل، لأن الترتيب الذهني والعقلي أن الأصل يأتي تستنبط من العلة تعديه لوين؟ إلى الفرع. أما أن الفرع يثبت حكمه قبل ثم يأتي الأصل وتستنبط من العلة ثم تقيسه على الفرع، فهذا خلاف المنطق، واحد. وثانيا أن العلة إنما سميت علة لتأثيرها، فكيف تؤثر في شيء قد وجد قبلها؟ لكن هذا يسوغ في قياس الدلالة لا في قياس العلة، لأن الدليل قد يوجد ماذا؟ بعد المدلول، بخلاف العلة. العلة لا يمكن أن توجد بعد إيش؟ المعلول، ما يصير المعلول ثم العلة، لا، العلة ثم تنتج المعلول، لكن الدليل قد يوجد قبل المدلول، عفوا يعني المدلول قد يوجد قبل الدليل، فيكون الدليل دالا على شيء وجد قبله. فإذا استعملت العلة في الفرع وجمع بينها وبين الأصل بالدلالة، بمعنى أنها جعلت دليلا على وجود العلة، جاز أن يتقدم الفرع على الأصل. يمثلون له بالمثال المشهور عندنا في المذهب، أنهم يقيسون ماذا؟ الوضوء على التيمم في اشتراط النية، فيقولون طهارة جيد يشترط لها النية كالتيمم. التيمم متى وجد؟ بعد، والوضوء قبل، إذن الوضوء هو الأصل ولا لا؟ إيش معنى الأصل؟ يعني أقصد أنه هو الموجود قبل، وإلا في هذا القياس الوضوء وشو؟ فرع. ليش؟ لأنك تقيسه على التيمم، فتقول التيمم متفقين على اشتراط النية فيه، جيد، فتقيس الوضوء على التيمم بجامع أنهما طهارتان متعلقتان بالصلاة، فكما يشترط في التيمم النية فكذلك يشترط فيه الصلاة. ابن قدامة رحمه الله صرح بجواز هذا في قياس الدلالة، وقال يمتنع في قياس العلة ويجوز في قياس الدلالة. عرفنا أيها الإخوة أن قياس العلة هو أن تجمع بين الأصل والفرع بوصف مؤثر، فهذا الوصف المؤثر في هذه الحالة يشترط أن يكون متقدما على الفرع. وأما إذا جمعت، وأما قياس الدلالة فهو أن تجمع ما بين الأصل والفرع بدليل العلة، فدليل العلة يمكن أن يوجد ماذا؟ يمكن أن يوجد قبل العلة، نعم، أو أن يوجد بعدها فلا فرق. قال ولا ثبوت حكمه بنص جملة، يعني لا يشترط في الفرع أن يكون حكمه ثبت بنص في الجملة، يعني مثلا في قياس الجد على الأب في كونه يمنع الأخوة الأخ من الميراث، فهو حكمه في الجملة الجد قد ثبت، يعني ميراث الجد ثابت. الشيخ يقول ما يشترط هذا، لا يشترط في الفرع أن يكون حكمه قد ثبت بنص في الجملة. وبذلك يبين أن كثير أو يعني جل هذه المسائل نشأت في الحقيقة من كثرة المناظرات والأسئلة الواردة على القياس، فأخذوا شيئا من ذلك وجعلوه في شروط الفرع وشروط الأصل وشروط العلة ونحو ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام على شروط الأصل والحكم والحكم، نعم، والأصل والعلة والفرع، والعلة والفرع. وأذكر أن الشيخ رحمه الله جمع ما بين شروط الأصل والحكم لأنهما يعني تقريبا يعودان إلى شيء واحد. بعد ذلك سيشرع الشيخ رحمه الله ويا في مسالك العلة ونشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وآله. في سؤال؟ نعم. إيش فيه؟ كله، لكن هو قد يقع في الحكم المطلق وقد يقع في الناسخ، نفس الفكرة. لا، ما هو فيها الحكم دائر مع العلة، الحكم يدور مع العلة وجود وعدم، فيها نظر؟ لا، ما فيها نظر. لكن هو يقول ما يسوغ أن تستنبط من الأصل علة تعود عليه بالنسخ، واضح، بحيث أنها ترفعه. هذا شيء. الشيء الثاني الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فيما إذا كانت مستنبطة منه، ولم نجد من الشارع ما يربط الحكم بالنص مطلقا. يعني مثلا الشارع شرع الرمل لعلة ثم فعله بدون العلة، لكن لو أننا مثلا أثبتنا في الفرع العلة الحكم لعلة فارتفعت يرتفع الحكم، أما في الأصل فإذا أثبتنا الحكم فيه بعلة ثم هذه العلة، طبعا لا نعين، إما أن تكون علة مرتبطة بزمان التشريع فهذا نسخ، وهذا هو الذي يعني بدأ الشيخ به أول شيء ومنع منه مطلقا. أما إذا كان علة تعود وتزول يقول هذا فيه نظر، ويقع فيه الفقهاء كثيرا، ما يدعون النسخ مطلقا ولكن يقولون لا، هو مرتبط بعلة، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفت الحكم. وعرفت الفرق بين الأمرين، بين التعليل بكونه مرتبط بزمان التشريع فخلاص هذا ما عاد يرجع مرة ثانية، وبين أن يكون لا. فالقاعدة صحيحة لكن قد تنخرم في بعض الأحيان لبعض الموانع أو انتفاء بعض الشروط. نعم، جزاكم الله خير.